القضية أنني لو حاولت أضع البديل أو الرسوم قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 3 لترات دم دم قاني طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمه يعني نفس النتيجة هي تقريبا أينا. بس هون نقول نحن قمنا بال حلقة رقم واحد وما ارتكب معنا امكانيتين اما اهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية تضمين الصناع تضمين الصناع اختلفوا الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه فهل يضمن أم لا ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة مثلا ثوب قدمته للخياط عواد ما يقصوا على طولك قصوا أقصر من ما أنت بدك إياه أخطأ ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك إياه بلون ما عواد ما يصبغ لك إياه حرق لك إياه وعلى ذلك فقيس ساعاتي مثل حكايتي قدمت له الساعة مشان يمسح لك اياها بأثناء المسح فلت المبك من ايده وراح كاسر دولاب او مسنن او ما شابه ذلك هل يضمن هذا الصانع ام لا يضمن اختلفوا سبب الاختلاف هو ان هذا الامر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه يعني فتضمينه في اضرار به الفريق الثاني بيقول اذا قلنا ان الصانع ما هو ضامن فرح نعم صحيح مال راح يصير اهمال وراح يصير ربما توسع في الاضرار باصحاب البضاعه اللي قدمت اليه الى اخره لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بان الصحيح او الاصح يضمن الصناع لكن في مثل ما كنا فيه وفي حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف كما قيل لا اجتهاد في مورد النص وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل هكذا هذا شيخنا بدنا نسمع الشريط لأبو رائد الخياط تبعنا لأن شيخنا أحيانا بدنا بخربوا لنا بعض البضاعة فإن شاء الله يعطاني الاستنى طب تعلمنا الحديث شيخ اللي ورد في الصناع ما هو حديث أقول رأي الفقهاء أو شو الأثر اللي في هذا الأمر ما في أثر وشو ما تقول أنت رأيك شيخي اجتهاد اجتهاد نعم شو نقول, نقول كما قال الآخرون نعم وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا جاب مشان يمسح الساعة وأخطأ فنحن بنقدم له الساعة كما كانت يعني تضمن اه يعني